ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه حفص ويعقوب فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت دليل اللعنة الله على الظالمين دليل التخفيف من متن الطيبة أن خف نل حما زهر خلف له أي قرأ بالتخفيف اللعنة نل أنون العاصم حما أبو عمرو ويعقوب وقنبل بالخلف أي له التخفيف والتجديد وكل من قرأ بالتخفيف رفع لعنته واللي شدد من ضد خف شدد أن نصب لعنته بالنسبة لخلف قنبل ظهر خلفه أن التخفيف لقنبل جاء من طريق ابن مجاهد والنهرواني وقال الإمام المتولي في عزو الطرق وابن مجاهد ونهرواني أن لعنته عنهما فخفف وارفع وهذا البيت من عزو الطرق فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه يعقوب فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الحلواني عن هشام بقصر المنفصل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الأصبهاني بقصر الصلة فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة لاحظ كلمة مؤذن لا إبدال فيها للأصبهاني من قول الناظم في الطيبة للأصبهاني مع فؤاد إلا مؤذن فكلمة مؤذن مستثنى من الإبدال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه البزي وقنبل من طريق ابن مجاهد فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه البزي

بالإشباع والإمالة. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. أبو الحارث عن الكسائي بإمالة ذات الياء وكسر عين نعم. دليل كسر عين نعم. نعم كلا أي كل موضع القرآن كسر عينا رجاء أي كسر الكسائي عين نعم في القرآن كله الكسائي فقط والباقون بفتح العين من ضد الكسر. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. خلف العاشر على الوجه السابق بفتح عين نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ونادي أصحاب الجنة أصحاب النير أن قد وجدنا ما وعدنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. دوري الكسائي بإمالة ذات الياء وإمالة النار.